أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف يكون الرياء أخطر وهو لا يخرج من الإسلام، بينما أن المسيح أخطر؟ الرياء الشرك الأصغر أخطر لأن الناس يتساهلون فيه، وأما الشرك الأكبر فهم يخافون ويتجنبونه، لكن قل من يسلم من الرياء فهو خطير. نعم.